الإجارة إيه؟ تكون من باب الإجارة من باب الإجارة هي لأن لفظ الأجرة أو لفظ المزارع أشياء هذه اصطلاحية مهم لازم يعني لأن المهم المعنى ثم ذكر المصنف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدمنا المدينة أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي وانظر أي زوجة هويت نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها. قال فقال له عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق قينقاع. قال فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقض وسم. قال ثم تابع الغدو فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت؟ قال نعم. قال ومن؟ قال امرأة من الأنصار. قال كم سق؟ قال وقال زنة نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير. الشاهد من الحديث حديث المصنف يذكره في كتاب البيوع في كتاب البيوع وهذا ذكر المؤاخاة وذكر يعني ذكر هنا لأنه بين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتجرون يبيعون ويشترون. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما نواخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين الأصاري قال هنا عندي مال وعندي زوجات فبيعطيك نصف مالي وأطلق حدا زوجاتي ولا خرجت من العدة تزوج لأن كنت أخوي النبي آخى بينهم مدام أبي تقاسم أنا وياك اللي عندي كله زوجاته من مال. فعبد الرحمن رضي الله عنه بن عوف قال لا ما يحتاج بس دل ودنا السوق أبيع واشتري ويرزقنا الله ما يحتاج أخذ اللي عندي. دلوا السوق وباع واشترى ثم بعد ذلك داخل السوق ما معه وباع واشترى حتى أنه حصل فلوس وتزوج وقاله النبي أولم ولا بشات فأولم الزواج وصار بعد ذلك أغنى الناس أغنى الصحابة رضي الله عنهم يضربوا هالمثل أبغيناه رضي الله عنه. قال هنا سألك أقول الشارع إيه؟ قال والغرض من إيراد هذين الحديثين اشتغال بعض الصحابة بالتجارة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره على ذلك. نعم إقراره النبي يشتغلون بالتجارة والبيع والشراء ولا ألهاهم عن الصلاة ولا ألهاهم عن العلم ولا ألهاهم عن الجهاد في سبيل الله. ما يتخلفوا عن الرسول في غزوة من الغزوات ولا تخلفوا عنه في أوقات الصلاة ولا تخلفوا عن مجالسه. وقت البيع والشراء له وقت ووقت العلم والعبادة والصلاة والجهاد له وقت. هذه حالة الصحابة فينبغي لنا أن نقتدي بهؤلاء. لا ينبغي للإنسان مثلا ربما بعض الناس وينما يتفرغ لطلب العلم ويقعد كلن على الناس إما يطلب من الناس الصدقة أو مثلا يحصل عليه قصور هو أهله وأولاده. اعمل هذا واعمل هذا اتجر واطلب العلم. أو بعض الناس بالعكس يقول والله أنا فقير ومحتاج أبيع واشتري ثم يبيع ويشتري ويعرض عن المجالسة ويعرض عن يعرض عن العلم ويعرض عن حضور المساجد. أنا مشتغل بيع وشراء أنا مشتغل دورة معيشتي. طيب ممكن الجمع بينهم؟ الصحابة كانوا يجمعون بينهم فهذا يزرع عرضه ويشتغل به ولا منعته من حضور النبي ومجالسة النبي وحضور الإمام وجهاده معه. وهؤلاء يبيعون ويشترون ولا منعهم كذلك ويتجرون ويروحون للشام بالتجارة ويرجعون وكذا ولا يقطعتهم عن أنهم يجاهدون مع النبي ويحضرون معه. هذه حالة الصحابة فينبغي لنا أن نقتدي بالصحابة هم القدوة لأنهم يفعلون هذا بين يدي النبي والنبي أقرهم على هذا. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ابتغوا من فضل الله، وابتغوا من فضل الله يعني بالبيع والشراء. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يضربون في الأرض، يسافر من مكان إلى مكان يشيل بضاعة من هذا للبلد الثاني ويجيب بضاعة من البلد الثاني، هذا هو الضرب في الأرض، يبتغون من فضل الله يعني يطلبون الرزق. فهكذا ينبغي للمسلم أن يتصف بهذه الأوصاف الحميدة، يشتغل ويتجر ويعمل، ولا يمنعه عن طلب العلم، يجمع بينه. لكن كثير من الناس والله يقول: والله أنا مشتغل من دورة معيشتي، دورة معيشتي كلني محتاج له. لكن مهم معناه أن كل وقتك وكل فراغك وكل ذهنك لدور المعيشة، هذا له وقته هذا له. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر المساجد قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسم يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. معناه أنهم يتاجرون يعملون، لكن بس ما ألهتهم، وما قال لا يعملون، قال ما تلهيه. لهم تجار يبيعون ويشترون وفي زراعات، لكن بس ما ألهتهم عن ذكر الله ولا ألهتهم عن العلم ولا ألهتهم عن حضور جماعة ولا ألهتهم عن الجهاد في سبيل الله. وفيه أن الكسب من التجارة ونحوها أولى من الكسب من الهبة ونحوها. نعم، الكسب أنه يكسب الرزق، لأن النبي لما سئل عن أفضل الكسب قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبروك، هذا أفضل الكسب. أحسن من كون الإنسان ما يستجدي الناس ولا يتكفف الناس، إلا يعمل وينفع نفسه وينفع غيره ويعمل ويتصدق. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد لا غنى، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فما رجع حتى استفضل أقطارا وأقطا وصمنا، فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا وما شاء الله، فجاء وعليه وبر من صبرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من مهيم. يستفسر ابنها النبي، هذه كلمة استعملها العرب، مهيم استفهام يعني ما هذا. والعلماء رحمهم الله بينوا أصل الكلمة أنها مقتضبة من عدة كلمات، والمعنى مهيم معنى ما هذا يمرؤ، ما هذا يمرؤ. فأخذوا الميم من ما والها من هذا والياء من ياء والميم من امرؤ، مهيم اختصار كلمة ما هذا يمرؤ. قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس كان رضي الله عنه وهو عثمان بن عفان مشهورين بالصحابة في الغنى، هذا وقت أكثر الصحابة فقراء في ذاك، لكن البيع والشراء. ولذلك يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: 19 الرزق في البيع والشراء، وواحد في سائر الأعمال من صناعة ومن وظيفة وكذا، 19 الرزق في البيع والشراء. بس تجارة الأكل أربع شيء، ها؟ الأقط والسمن، تجارة الأكل أربع شيء. سيدنا عبد الرحمن بن عوف اشتغل بالأقط والسمن، ابتدى بالأقط والسمن، يعني هذا ضروريات للناس، هذه طعامهم في ذلك الوقت. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة ومجنة وذو المجنة. عكاظ ابن ونح نونها هنا صوفة نونها كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، لأن يعني البقاع كانت مؤنثة والمؤنث ما ينصرف، المؤنث ما ينصرف، والبكاء كله مؤنثة إلا مواضع معدودة كما ذكرها الحريري، قال وليس مصروفا من البقاع إلا نواح جئنا في السماع نحو حنين ومنا وبدر وواسط ودابك وحجر. هذه المصروفات من البقاع، والباقي كله غير مصروف. يمكن قصد السوق يعني باعتبار السوق عكاظ. السوق عكاظ يضاف له، يضاف للسوق، السوق عكاظ لابد من كلمة عكاظ. عكاظ هي سوق، السوق ربما يعني يحتمل، يعني يحتمل إذا قصد بها السوق فالسوق مركب. أقول في الحديث ما هي المراد فيها، أقول في الحديث أليس المراد كانت عكاظ أي كانت سوق أسواق، أسواق أسواق عكاظ، بس إنما الأسواق كانت فيها، قال أسواق في الجاهلية، أسواق في الجاهلية يعني أسواق في الجاهلية ذكر بعدها، إلا إذا كان على سبيل المجاز فمثلا أسواق ثم قال عكاظ بدلا من كلمة أسواق بيصير سوق، يعني تأويل بس في بعد شوي. تكلم عن الاسم سيدي بعدين جاب الخبر، عين الاسم ثم أتى بالخبر بعدين سوقا أسواقا. فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم. مش وجه تأثم، مش وجه، مش وجه التأثم، شلون تأثم؟ نبيع وشرا ما حد يتأثم، وش وجهه؟ كانوا متأثم باعتبار الحج، حج نعم، هذا وجه، وجه إن كانوا يجتمعون إذا قرب الوقت أول ما يجتمعون بعكاظ يجتمعون ويبيهم جايين للحج، جايين من اللي جايين من اليمن واللي جايين من نجد واللي جايين من الشمال، أول اجتماع لهم في عكاظ يجتمعون اللي جايين من أجل الحج، لكن كل اللي يجيب ما معه من البضايع ويجتمعون بعكاظ مدتنا. ومكان الآن؟ مكان الآن فين؟ حول مطار الطائف، مطار الحوية قريب منه، يمكن بعده 5 كيلو أو 6 كيلو، معروف المكان، معروف الآن، يسمونه عكاظ. وإن كان في تعيين نفس الوادي خلاف يعني بالنسبة كل وين أو ثلاثة بينهم، بعد ما نقول هذا بعض، لكن الصحيح هو أنه واضح معروف الحين يسمى عكاظ. فهم تأثموا أنهم جايين للحج، ولكن مع ذلك يبيعون ويشترون، ثم إلى منهم خلصوا باعوا واشتروا انزلوا من جنة، من جنة وراء عرفات 10 كيلو تقريبا، فهم مهم جنة مجاز، ذي المجاز، ذي المجاز شمالا شرق عن عرفات، مو يجتمعون ويبيعون ويشترون، هم منو قد يدخلون إلى مكة ويحجون. فهم لما كان أنهم جايين للحج ومع ذلك يبيعون يشترون، كان بعض الناس أثم وقالوا الحج ينبغي يفرغ للحج، فالله سبحانه وتعالى بين أنه من هذا ما في بس، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فضلا من ربكم يعني بالبيع والشراء، فإذا أفضتم من عربات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبيل. هنا فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، قرأها ابن عباس عن قراءة في مواسم الحج. وكذلك إذا العلماء قاسوا عليه أن مثلا يجي للبيع والشراء أو غير البيع والشراء، كمن يأجر مثلا الإبل يركبونها الناس ويأجر ويجي يحجهم، وجاي ما أجر الناس معه مثلا 50 بعير 60 بعير، أو مأجر سياراته يأجر سياراته وجاي معه ويحجهم، ما لا في بأس، وإن كان ما جاء إلا من أجل انه مأجر الناس يحجبهم وكذا وكذا، لكنه هو حج فهما ما يضره هذا. باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. حدثني محمد بن المثنى حدثني ابن ابي عدي عن ابن عون عن نعم الجميع لما هنا المصنف رحمه الله اعطاه الله من الفقه ذكر هذا حل باب الوراء، لكن اذكره بالبيع والشراء علشان ان الانسان يتحرى في بيعه وشرائه ما يدخل الامور المشتبهه، لانه كثير ما تقع المشتبهات في البيع والشراء. فالمصنف رحمه الله ناسب ان يذكر هذا، الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهه، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهو وإن كان أنه ما هو بصرف داخل في البيع والشراء، لكن لما كان البيع والشراء في الغالب ما يخلو من أيمان، ولا يخلو مثلا من كذب، ولا يخلو من مماطل، ولا يخلو من ربا، ولا يخلو في الغالب. كثير من الناس اللي ما يتورع يبقى في هذه المسائل. فنبه المصنف رحمه الله في هذا الباب، في باب البيع، أن الإنسان ينبغي في بيعه وشرائه يحترس لئلا يدخل في الأشياء المحرمة وهو يخادع. مثلا شخص يجي شخص يقول اشترى، والله أنا شاري هذه بمئة ريال والصحيح أنه شاريها بثمانين، فهذا خداع وكذب، هم من الورع. هذا معناه أنك أكلت المال بالحرام، هذا لأنك كذبت فيه. فهكذا ينبغي للإنسان في حال البيع والشراء أن يأخذ حذره لئلا يقع في الأشياء المحرمة، وإذا اشتبه على أمر هل يجوز ما يجوز ينبغي يتركه براءة لدينه وعرضنا. عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حاول وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابن عيينة حدثنا أبو فروة عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم حاول وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة قال: سمعت الشعبي سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حاول حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير سمعت رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبانا ترك، ومن اجترى على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان. نعم، لأن الواحد إذا صار ما يهمه يدخل في المشتبه، والله ما هذا ما هو دخل فيه وما هو واضح تحريمه، إذا وقع فيه وقع في المحرم، يدخل في المشتبه وربما يكذب وربما ويدخل في الأشياء المحرمة، حتى يدخل في الأشياء الشديدة التحريم مثل الربا وغيره، حتى يستعمل الربا ويقول البيع مثل الربا. فإذا أخذ حذره سلم من الأمور الأخرى. يا شيخ، يعني تحويل السند من السند هذا ما هو وجود؟ تحويل السند من السند هذا كيف أسوأ؟ ما في والله، ما في شيء عم تقول يا السند هذا هذا عدة أسانيد، الحديث واحد وصحابي واحد والراوي عنه واحد، الشعبي هو الراوي، وهو ذكر الأسانيد الأخرى، السند عن فلان فلان عن الشعبي عن النعمان، ثم قال حدثنا فلان أجر آخر عن فلان عن الشعبي عن النعمان بن بشير، ثم جاب سند آخر، هذا يدل على تقوية الحديث وقوة الحديث وصحة الحديث كثرة طرقه. والمعاصي حمى الله، لأن اللي حدثه البخاري نفسه أربعة، والسند ينتهي إلى أن الشعبي ثم الصحابي رضي الله عنه، لكن البخاري روى حدث فلان وحدث فلان فهو جاب الأسانيد كلها. نعم. والمعاصي حمى الله، من يتحول الحمى يوشك أن يواقعه. باب تفسير المشبهات. وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الله أعلم، هو سهل وصعب، هذا من السهل الممتنع له. عند بعض العلماء سهل برحيل يتجنب كل شيء ويسلم، بعضهم يقول لا، لا بد أن الإنسان يبيع، فهذا من أصعب عليه اجتناب الشيء هذا. لكن حسن رضي الله عنه من سنان معروف بالورع وبالزهد وكذا، تجنب المستريح. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان وأخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء، لأنه قال رضي الله عنه عن ابن سنان في مقابلة شخص قالوا: ما هنا أشد من اجتناب المحرم، قال: ما هنا أسهل منه، بس تلك. وكان في مناسبة رضي الله عنه، أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعت أنها أرضعتهما فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل وقد كانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة كيف وقد قيل ما دام قيل ذلك بتجنب كشبهات مثل ما الآن يقع كثير من الناس يسألون يقول لك رضع والله ما ندري مرضع مرة أو مرتين أو ما كذا تبقى الشبهات دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لما تنفي شبهة رضاع الناس سواها كثير تجنبها دور غيرها. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص فعهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي وندى على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا عبد ولا يا عبد يا عبد بن يا عبد يا عبد عندي يا عبد عبد ابن طالع اسمه ابن عزام ما له وجه نصبه ما له وجه نصبه يعني ما هي مضافة ولا هي شبيهة تكون مضاف فهي يا عبد ابن زمعة مضاف تكون مصور وكيف عندكم كذا لا عبد الله لا عبد الله ما عندكم اختلاف هذا النسخ كأنها مضمومة باليد وجرى التصوير على ذلك صحيح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة هذه قاعدة شرعية الولد للفراش لأن عتبة يعني وقاص وقت الجاهلية وطه الجاري هو الولد اللي هجابت لأنهم في الجاهلية هم يتحرجون عن الزنا لا سيما في الإماء وقال انه هذا الولد له واوصى اخوه سعد انه ياخذ اوصى اخاه سعد ان ياخذ الولد وعبد بن زمعة قال له جاري ابوي هي كانت عند ابوي وابوي يطع قال النبي الولد للفراش اللي هي عنده وللعاهل الحجر إذا كان أنه مثلا غير طريق شرعي ما هو للحجر وللعاهل الحجر لكن الشاهد منه واحتجبي منه يا سودة فهذا لما كان محل شبهه عتبه يزعم من الولد له وعبد بن زمعة يزعم من الولد له وعبد بن سودة أخت عبد بن زمعة وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين سودة رضي الله عنها قال لسودة احتجبي منه لا يدخل عليه لأنه مخافة أنه يكون صحيح أنه العتق أنه ما هو العبد بن زمعة في أصل أجنبي يمت فعمل بالاحتياط النبي عليه الصلاة فاحتكر حكم به بالقاعدة الشرعية أن الولد للفراش وللعاهر الحجر قاعدة شرعية ثم حكم حكم ثاني بالنسبة لسودة رضي الله عنها قال احتجبي هذا الحكم الثاني من باب الاحتياط ومن باب عند البعد عن الشبهات ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فهذا وجه إرادة المصنف رحمه الله له هنا احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة فما راها حتى لقي الله. نعم، وهو ينسب، وهو ينسب لقوة، ينسب خولة، لكن النبي قال احتاج إليه لأن فيه شبه العتبة، وظن أن عتبة مصادق في هذا، لكن لو كان صادق فلا له حكم، لأن الولد للفراش والعاهر للحجر، هو عاهر بالنسبة له، لا هي أمته ولا شيء، لا صار وطعها من باب الحرام، ما له ولد. باب ما يتنزه من الشبهات. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي السفر حدث قال أخبرني عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيد. قلت يا يكون وقيد في هذه الحالة لأن الصيد لابد أن السهم يخزب خزب بمعنى يجب، أما إذا ضرب وضرب جملة وجذبه ما يحل يصير وقيد. والله يقول والموقودة، هذه هي الموقودة، فالسهم إذا منه أرسل ويحددون السهم وثم يدفعوا باصة السهم بقوة فإن استمر وهو على المحدد ده وضرب الصيد دخل فيه كدخزقه فهو حلال الصيد، لكن لو مثلا صار مهب قوي وكذا واعترض وضربه بعرضه وماتوا بالضرب وكذا بعرضه ما خزقوا خزق وهما يحل، لأن هذا وقيد، الوقيد اللي يصدم يصدمته سيارة هذا وقيد. هذا لو مثلا إنسان مر له مع طريق ولا فيه مثلا فرد من الطيور وقام النبوة السيارة وضربت السيارة على 5 و6 وطاحت حرام، إلا اللي هو يدرك الذكاة يذكيه فيه لا بأس، لكن اللي تطيح ويميته لأن هذه موقودة أو تطيح من جبل أو كذا وموقودة ومتردية والنطيحة إلا اللي يدرك فيها حياته يذبحها. نعم شيخ، بالنسبة للسدج البندقية البندقية سدج البندقية سدج البندقية حلال، أنا هذا محدد حلال تخزبه محدد تحديد ما مسهل هذا، وهذا يعني أول ما طلعت البندقية صار في خلاف بين العلماء، بعضهم يحرم وبعضهم يقول ما تصيد بفو حرام وبعضهم يقول حلال، حصل في خلاف حتى أفتى فيها عالم من عالم من علماء الشافعية وانتشرت فتوى واجمع العلماء عليها. وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيد أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتوى. فكان أول ما طلعت فيه خلاف ولكنه بعدين أجمع العلماء على وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيد. قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ. قال لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. نعم الشاهد لا تأكل، هذا من باب اجتناب الشبهات، لأنه إذا أرسل الكلب هذا بنص القرآن، إذا أرسل الكلب وصاد الكلب لو ماتت بحلال، ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن مما علمكم الله، إلى من علموا كيف يصيد وتعلم وأرسله قال بسم الله وصاد الصيد فهو حلال. لكن يقول ربما أني أرسل أنا الكلب على مثلا هالصيد على هال الأرنب مثلا ثم يس كلب آخر ما هو بلحد ولا معلم ويروح معه هم يجتمع على جميع، أنا ما أدري هالكلب اللي صاده ولا هذا، فقال أنا بيتركه لأنك ما تدري يجيه مدامت المسألة فيها شبهة يتركه، هذا من المشتبهات ما تدري وصفه أو كلبك اللي سميت عليه هو اللي صاده أو الكلب الثاني اللي ما سمي عليه ولا هو معلم، فهذا من باب اتقاء الشبهات، لأنه يعني يحتمل أنه كلب لكن هذا احتمال ما يوجب له أنه يأكل هو محرم. نعم. باب ما يتنزه من الشبهات. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان هذه بعض الـ العلماء يكتبون عليها نكتة الكلب المعلم وغير المعلم، يقولون على ألسنة الحيوانات إن كان فيه إنسان معه كلب معلم وأرسله علشان يصيد الصيدة، فلما أرسله وكان قوي ونشيط لأنه مكرم علشان الصيد، جاء الكلب أقل منه ولكن يوم انطلق عالية هذا غلبوا الكلب اللي ما هو بلحد وصاده، التفت علينا قال كيف تصدت وانا اقوى منك واسبق منك وكذا، قال انت تركض لغيرك وانا اركض لنفسي ولذلك صعدت. فهذا يقول بعض العلماء على ما يفعل الشيوعيين الذين يأخذون المال ولا يصل لحد الملك ويقول للناس اشتغلوا، فالناس اللي اشتغلوا الربح ما هو لهم ولا لواحد له معاشهم، ما ينتجون ولا يعملون شيء، بخلاف اللي الربح له رأس المال له والزود له والنقص عليه يجد ويجتهد، وهو مثل هالكلب اللي يبي يصيد يعطيها مالك وهو ما هو بذا يتهم، والكلب الثاني بيصيد ويأكله، هذا يصير أسبق وحرص ويدركه ويسبق ذاك. بالنسبة للتسمية في المعرفة